أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان يا صاحبي.

أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ حصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن جهازهم قال ألا ترون أن بما كانوا يفعلون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العظيم.